وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط أو ربع أو ريع ربع ربع أو بمعنى الدار أو ربع الربع والرباع الدور أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بالشفعة جارة ينتظر الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد تكلم في شعبة وغيره بلا حجة. وقد تكلم فيه شعبة وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وفي رواية الطحاوي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر. اللفظ الأول حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد فيه، فهذا في الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع الزوج، أو من الزيادة، أو من الضم، باعتبار أن الشفيع يضم نصيبه إلى نصيب صاحبه، أو يزيد نصيبه بنصيب صاحبه. والشفعة عند الفقهاء هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بنفس الثمن الذي باعه به، وهذه من محاسن هذه الشريعة، أن جعلت للشريك وجعلت للجار حق. فإذا كان أناس شركاء في أرض، في عقار، في مزرعة، في سيارة، في سفينة، في أو جيران، فالشارع الحكيم أعطى الجار وأعطى الشريك حق. كيف؟ أراد أحد الشركاء أن يبيع، فما ينبغي له أن يبيع على أناس بعيدين عن عن عن الشركاء أو عن الجيران، حتى يؤذن جيرانه أو شركائه ويعرض عليهم، يقول: أنا سوف أبيع نصيبي من هذا الشيء. والصحيح أن الشفعة في كل شيء على ما ورد في رواية الإمام الطحاوي رضي الله عنه رحمه الله، قضى بالشفعة في كل شيء. وهذا اللفظ تعلق به كثير من الفقهاء، فقالوا: الشفعة في العقار والدار والمنقول وكل شيء، ما استثنوا إلا أشياء قليلة. فإذا كانوا شركاء أو جيران فلا ينبغي له أن يبيع شيء من ذلك، إذا كان بيعا المسألة بيع. أما إذا كان ميراث، انتقل بالميراث أو بالهبة أو بطريقة أخرى، ما لم يكن حيلة فلا حق للشريك، ليس له حق. إنما إذا كان بيعا أو إجارة فلا يجوز له أن يؤجر إذا كانوا شركاء، أو يبيع حتى يؤذن شركاءه وجيرانه ويقول: يا ناس، أنا سوف أبيع نصيبي. والأقرب فالأقرب من شركائه وجيرانه، فإذا آذنهم وجعل عندهم خبر، ففي هذه الحالة إن أحبوا أن يحل محل المشتري، والمشتري في هذه الحالة يلغى عقده، يعني لو أن البائع قام ولم يستأذن شركائه ولا جيرانه، قام باع نصيبه، فعلم شركائه، فمن حقهم أن يشفعوا ويلغوا العقد. باعه ب10,000، يقول الجيران: نحن ندفع 10,000، أو يقول شريكه: أنا أدفع 10,000، وينتزع من المشتري بالقوة، وهذا وجه اشتراك الشفعة والغصب، فينتزع من المشتري بالقوة ولو لم يرضى، لأن الشريك أولى بنصيب شريكه من هذا المشتري. إذن هذا معنى الشفعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما يخبر جابر قضى أي حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فهنا الفقهاء لهم تفصيلات كثيرة في أحكام الشفعة، لأنه كما في الرواية الأخرى ما لم قضى بالشفعة، أعد الرواية الأخرى حديث جابر رضي الله عنه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وفي لفظ صرفت بالتخفيف، فلا شفعة. فالفقهاء يقولون إذا الشفعة باعتبار أنها نوع من انتزاع الحق بقوة فإنها تقدر بقدرها، هي نوع رخصة، فلا نتعدى على حقوق الآخرين إلا بما حدد لنا الرسول عليه السلام. فإذا كان حي من الأحياء وقسمت الطرق وهذا هذه حدودك وهذه حدود جيرانك فلا مجال للشفعة، ما في ضرر بينك وبينه، مثلا هذه قطعة وهذه قطعة ما لك حق تقول أنا أريد أن أشفع، لأنها قسمت الطرق صرفت الطرق وعرفت الحدود. لكن لو كانت أرض لم تقسم بعد مشاع، هذا له خمسها وهذا ربعها وهذا عشرها، وباع أحد الشركاء، فهنا تجب الشفعة. أو كان جارا مشترك في الطريق مع جاره، كل واحد في بيته لكن الطريق مشترك، فالجار أراد أن يبيع بيته، فمن حق جاره أن ينتزع البيت من المشتري بالقوة بنفس الثمن. ليش يا أخي الطريق واحد، تؤذيني بمشتري ما أدري من يكون يشغلني، أنا معك منسجم ومرتاح، لكن تأتيني بجار لا أعرفه فأنا أولى به، فأشتري ثم أبيعه على من أرى أنه يناسبني مثلا. إذن الشفعة مقيدة بحالة ما لم تقسم وتصرف الطرق. وفي الحديث الرواية الأخرى إذا كان طريقهما واحد، فبعض الفقهاء قيد أن يكون الطريق واحد، وقالوا كذلك المنافع الأخرى حكمها حكم الطريق. فإذا كان بينهم بئر مشترك أو شيء يشتركون فيه من المرافق فكذلك، لأن الشريك أو الجار يتأذى بالآخر إذا لم يكن من النوع الذي له خلق وآداب ويحسن التعامل. فالشارع الحكيم جعل له الحق أن يشفع إذا لم يؤذنه. فالرسول عليه السلام يعني قال لا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه، فإذا لم يؤذن جيرانه أو أجاره أو شريكه فإن هذا العقد يعتبر باطل أو موقوف على رضا الشريك، فإن أراد أن ينتزعه انتزعه بنفس الثمن. لكن ينبغي المبادرة، المبادرة إلى المطالبة بالشفعة إذا علم، لأنه إذا علم ولم يبادر فهذه علامة الرضا فيسقط حقه في هذه الحالة. نعم. والرباع في اللفظ الآخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط. فالأرض الأرض المعروفة، والربع هي عبارة عن الدار، الدار تسمى رباع، وهل ترك لنا عقيل من رباع أي الدور، والحائط البستان. الإيجار من الفقهاء من يلحق الإيجار كذلك، يعني إذا كان مثل إنسان مستأجر عمارة أو مجموعة مشتركين في عمارة مستأجرينها، فأراد أحدهم أن يؤجر نصيبه، فيجب أن يعرض على شركائه المستأجرين ويقول سوف أؤجر نصيبي من آخر، فيعرض عليهم، لأنه قد يأتي مستأجر يؤذيهم، فهذا من حق الجوار ولا شك. أي مثل عمارات المشتركة والدور الكبيرة أنهم يتأذون، يعني إما أن يتأذى بعضهم ببعض أو ينتفع بعضهم ببعض بحسب ما يوفقون إليه من الخلق الحسن. نعم. فشريكه حق بي حتى يؤذنه، يؤذنه يعني يطلب إذنه، يعني يستأذن يقول سوف أبيع نصيبي أو سوف أتصرف به، لكن قلنا بالبيع فقط أو الإجارة. أما لو كان عن طريق الميراث هذا أمر لا حيلة فيه، ليس من حقه أن ينتزع من الورثة. أو مثلا أهداه هدية ليست على سبيل التحايل، لأن بعضهم إذا أراد يضار بجيرانه أو شركائه قال أبدا أنا أهديت هذا هدية وهو كاذب ليس هدية، لكن يريد أن يفر من الشفعة حتى لا يشفعوا. فهذه حيل باطلة. إذا تبين للقاضي وأثبت الشركاء أنه نوع حيلة فمن حق القاضي أن يحكم عليه. نعم. كذلك القيمة أيضا لا بد أن يعرف أن القيمة صحيحة صادقة، لأن بعضهم كذلك يتحايل بالقيم، يعني يقول بعته بمئة ألف وقيمته ستين ألف، كل من أجل أن يعني يثقل على الشركاء فيقول هذا غالي ما نشتري، وهو كاذب، إنما باعه بستين ألف لكن من أجل أن يضار بشركائه أو جيرانه فيرفع القيمة وهو كاذب. فكل هذه الحيل باطلة.